أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما استوى دمه في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع سورة الكهف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم، ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. توقفنا عند الآية الأخيرة من سورة الكهف، وهي آية عظيمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنها آخر ما نزل من القرآن الكريم، وقيل في هذا آيات أخرى، لكن يعني آية جميلة. يعني ممكن تلاقي كتب كثيرة مفصلة أو يعني تذكر بيان هذه الآية، تتعجب إن ممكن يكون يعني آية يتكتب فيها كتاب. يعني آية هي حقيقة جامعة مانعة، فيها معاني عظيمة كبيرة كثيرة، فيها أصول الدين. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يعني ممكن آية سطرين يعني، لكن هذه الآية هي حقيقة فيها معنى الدين، كل الدين. ذكر أبو حيان في البحر المحيط، أبو حيان من علماء التفسير غرناطي من الأندلس، كان في القرن الثامن، يعني هو من 600 تقريبا 50 لحد 750. في سبب النزول، قيل سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تزعم أنك النبي الأمم والمبعوث إليها، وأنك أعطيت ما يحتاجه الناس من العلم، وأنت إذا سئلت عن الروح لم تجب؟ يعني بيقولوا له: وأنت إحنا سألناك عن 3 أسئلة، سألناك عن فتية في غابر الدهر، وسألناك عن رجل جاب الأرض شرقا وغربا، وسألناك عن الروح، كيف أنت رسول إلى العالم وأنت لم تجب عن الروح؟ يسألونك عن الروح، كل روح من أمر ربي. لما سئل عن فتية في غابر الدهر أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الكهف وقصة شباب الكهف اللي هم الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله سبحانه وتعالى هدى. ولما سئل عن الرجل الذي جاب الأرض شرقا وغربا أجاب القرآن إجابة مستفيضة عن ذي القرنين. هنا بقى السؤال: طب الروح، يسألونك عن الروح، فقال: كل روح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هنا أبو حيان بيقول: قيل سبب نزولها أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا للرسول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تزعم أنك النبي الأمم ومبعوث إليها، وأنك أعطيت ما يحتاجه الناس من العلم، وأنت مقصر، سئلت عن الروح فلم تجب. فنزلت: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا مثله مددا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نقول له: علم الله سبحانه وتعالى لا ساحل له. إنما وإحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن تفسير قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، قيل أنه معاملة الله أو سنة الله، الثواب والعقاب، أو عطاء الله سبحانه وتعالى، أو علم الله سبحانه وتعالى. وذكرنا الأقوال، أقوال المفسرين في إيه، في كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. لكن هنا هو أجاب إجابة إن الآيتين مرتبطين ببعض، ولا شك إن القرآن مرتبط بعضه ببعض لأنه كتاب، لأنه سور، والسور آيات متصلة ببعضها ببعض. قالت: فنزلت هذه الآية معلمة باتساع معلومات الله سبحانه وتعالى وعلم الله الغير متناهي. وإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم هو علم البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هنا وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه هناك معنى مهم في الدعوة ينبغي أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمه ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمه للناس، اللي هو إيه؟ إنما أنا بشر مثلكم. إنه الداعي ليس عليه أن بما أنه يبلغ دين الله سبحانه وتعالى أن يتقمص دور ليس دوره، إنه يعرف مقامه. هناك فرق بين الألوهية والنبوة. يعني أعلى البشر على الإطلاق هم الأنبياء، وأعلاهم هم المرسلين، وأعلاهم الخمسة والعزم الرسل، وأعلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى يذكر أنه لا بد من التفريق بين مقام النبوة ومقام الألوهية، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، والبشر مخلوق، والكل مخلوق، والمخلوق عاجز، والمخلوق يفنى، والمخلوق ضعيف، والمخلوق محتاج، والمخلوق فقير إلى الله سبحانه وتعالى. دي سمة المخلوق، أن كل مخلوق له بداية ونهاية، كل مخلوق هو يفتقر إلى مخلوق آخر وهو يفتقر إلى خالقه، كل مخلوق هو عاجز ليس عنده القدرة التامة ولا العلم التام. فقال قل، يعني اذهب إليهم وقل لهم أنا أبشركم أو أنا أبلغكم دين الله سبحانه وتعالى، وأنا بشر مثلكم، أنا ماليش دعوة، هذا الأمر ليس لي، إن شاء أخبركم أخبركم، وإن شاء منع عنكم هذا العلم منع عنكم هذا العلم، قل إن أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هنا ميز النبي صلى الله عليه وسلم من دون البشر بالوحي، الوحي اللي هو العلم، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم متميز على سائر البشر بإيه؟ بالعلم، ولكنه هذا العلم علم خفي، يعني الوحي هو العلم الخفي، يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى يعلم علم بالقلم، وتعلم الناس بعضهم ببعض بالتلقين وبالمتابعة وبالمصاحبة وبالاكتشاف، يعني في سبل، في نظرية اسمها نظرية المعرفة، في سبل للمعرفة، في سبل للعلم، لكن هنا في معنى من معاني العلم اسمه الوحي. هذا الوحي علم من الله سبحانه وتعالى، وهو علم مقدس، علم لا ذرة جهل فيه، يعني ما فيش علم لا يدخله جهل ولا يدخله نقص ولا يعتريه مساحة من مساحات الشوائب ولا الأخلاط، هو علم صافي. هذا العلم ميز به النبي صلى الله عليه وسلم وميز به سائر الأنبياء، قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. إحنا لابد أن نفرق بين مقام الألوهية، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعبد. طب ينفع يعبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينفع يصرف وجه من أوجه العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى الكل فقير إلى الله، كل العباد فقراء، الله هو الغني وحده لا شريك له، بما فيهم الأنبياء والمرسلين، الكل فقير إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله. ينفع واحد يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم له الغنى المطلق، أو أي نبي من الأنبياء، هو أغنى البشر عن سائر البشر، لكن هو أفقر البشر إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هو استغنى عن البشر ولكنه افتقر إلى الله. وكلما الإنسان يفتقر إلى ربه كلما يستغني عن البشر، وكلما الإنسان يفتقر إلى البشر كلما يستغني عن عبودية الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول كل مشرك متكبر بقدر ما فيه من الشرك على قدر ما فيه من التكبر، وكل من يستكبر عن طاعة الله فإنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى على مقدار هذا الاستكبار. هنا إن نقطة إنه لابد أن نفرق بين مقام النبوة ومقام الألوهية. إحنا مع الله سبحانه وتعالى محتاجين نعبد، محتاجين نفتقر، محتاجين نرجو، محتاجين نخاف، محتاجين نصرف الحياة كلها لله سبحانه وتعالى. طب مع النبي صلى الله عليه وسلم محتاجين نعظمه، نوقره، نقتدي به، نأتسي به، نعرف أنه خير من مشى على الأرض، لكنه في الأخير إيه؟ بشري. هناك فرق بين مقام النبوة ومقام الألوهية. قل إنما أنا بشر مثلكم قيل، قال حيي بن أخطب في كتابكم ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بيقول له حيي بن أخطب ده يهودي، بيقول في كتاب عندكم في القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال له طبعا في خير كثيرا والحكمة خير، ثم ذكر قال وما أوتيتم للعلم إلا قليلا، يعني قال له هو الحكمة خيرا كثيرا، وبعدين هو أنتم أوتيتم للعلم إلا قليلا، فقال له أيوة ما هو الخير الكثير ده هو قليل في حق الله، يعني هو كثير بالنسبة لنا، لكن هو علم الله سبحانه وتعالى لا ساحل له لا منتهى له، لو كان البحر مددا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بثيه مددا، يعني هو عدد البحر، عدد مياه البحر ينفذ ينفذ، منتهي منتهي، معلوم معلوم، ممكن يتعرف، يعني ممكن حد يقول لك والله تعالوا نعرف المية مساحتها قد ايه على وجه الارض وبتتقاس قد ايه، وممكن يعرفوا يقيسوها، يعرفوا يقيسوها، يعرفوا يقيسوا عدد قطرات الماء، يعرفوا يقيسوها، لكن يعرفوا يقيسوا عدد علم الله، او يعرفوا يحيطوا بالله علما ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، الله لا تدركه الأبصار، وعلم الله سبحانه وتعالى أنت لا تعرفه إلا بمقدار ما علمك الله سبحانه وتعالى، والله خلق كل شيء بعلم. احنا الناس قاعدة تكتشف نظريات وتكتشف، يقول لك ده فيزياء، تكتشف علوم وده فيزياء الكم وده رياضات بحتة، وناس قاعدة تكتشف علوم وتكتشف سرعة الضوء وتكتشف سرعة الصوت وتكتشف الأزمان، ويقول لك ده ثانية، لا ده فيمتو ثانية. ناس قاعدة تكتشف في خلق الله والعالم المبصر والعالم المظلم وما وراء العالم، الناس قاعدة تكتشف مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى، ويفتح الله سبحانه وتعالى على من يشاء بما يشاء من العلم. احنا العلم ده يكون بالمشاهدة، ان واحد قاعد كده يقول لك والله اكتشفت ان في جاذبية، هو انت اللي خلقتها؟ لا، ده انت اكتشفتها، انت تعلمت ان تلاحظ خلق الله سبحانه وتعالى حتى تتعلم عن الله سبحانه وتعالى. ان الله يفتح لمن يشاء بما يشاء من العلوم. قال وما أوتيتم العلم إلا قليلا، فنزلت هذه الآية، يعني أن ذلك خير كثير لكنه قطرة في بحر كلمات الله، كل لو كان البحر أي ماء البحر مدادا، وهو ما يمد به الدواء من الحبر، وما يمد به السراج، ويقال السماء مداد الأرض لكلمات ربي، أي لو أن البحر معد كأنه حبر يمد كلمات السماء لنفد البحر وما نفدت كلمات السماء. يعني ربنا سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. قول لي كده، تعرف تحصر أفعال الله؟ تعرف تحصر علم الله؟ تعرف تحصر ثواب الله وعقابه؟ كل يوم ربنا بيعاملك أنت معاملة. تعرف تشوف ربنا إزاي جزاك وإزاي أعطاك وإزاي أرشدك إليه وإزاي أتى بك إليه؟ أحيانا تلاقي حاجة وقعت في صدرك كده أنك تعمل حاجة معينة، احنا نتجد حاجة انك صرفت عن شيء معين، ربنا بيعاملك في كل لحظة. بتعرف تحصر ده؟ ثواب الله وعقابه، ربنا بيعاملك في الدنيا على الحسنات والسيئات. يعني انت بتعمل معصية فتبتلى، وبتعمل حسنة فتبتلى، الدنيا دار بلاء، ترفع وتخفض، تعز وتزل، تعطى وتمنع، كل هذه معاملة من الله سبحانه وتعالى ليك. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، مش هتعرف تكتب. انت لو قعدت مع نفسك كده اذكر النعم، هات كشكول كده واعمله كشكول النعم، تعرف؟ قال لنفد البحر اي فني ماءه الذي هو المداد قبل ان تنفد كلمات الله، لان كلماته تعالى لا يمكن نفادها لانها لا تتناهى، والبحر ينفد لانه متناه دروجة. ثم قال انما انا بشر مثلكم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما أوحي به إليه. دي نقطة مهمة يا جماعة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على كل شيء؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يغلب، الذي لا يغلب ولا يغالب ولا يرام جنابه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أحد صمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد؟ لا، هذه صفات الله. إنما النبي صلى الله عليه وسلم بشر يولد ويموت ويتعلم ويعلم، هو خير البشر على الإطلاق. يعني لما تيجي تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، مش هينفع تحط جنب النبي صلى الله عليه وسلم حد، ومش هينفع تتخطى مقام النبي صلى الله عليه وسلم من سائر البشر، لكن اوعى ترفع أحد إلى مقدار الألوهية. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بتسأل عن العلم قال قل أنا هجاوبكم على حاجتين والتالتة مش هجاوبكم عليها، اسألك عن الروح كل روح من أمر ربي. طب اللي طب نعمل ايه فيها؟ والله ما اعرفش. قال له ما الاسلام؟ ما الايمان؟ ما الاحسان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يجاوب، قال له متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل. قال له والله دي ما اعرفش. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا انه يعلم بمقدار ما علم. عارف الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. يا رب انا مش عارف. في حاجة انت تعرف تقولها، في حاجة مش عارف ليه؟ لما ليس عندي فيها علم. مهم ان انت تتعلم لا اعلم، يقولوا نصف العلم لا اعلم. كل الناس اللي بتتسأل مهم انها تتعلم كلمة لا اعلم، في الطب وفي الهندسة وفي الزراعة وفي التجارة. يعني مش لازم تفتي في كل حاجة، مش لازم اي حاجة اي موضوع يتفتح تتكلم فيه، مش لازم، عادي، مش عارف، ما عنديش ليه معلومة، ما عرفش. نتعلم لا اعلم. هنا خير من مشى على الأرض أعلم خلق الله بالله وأتقى خلق الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قال له أنا ميزت عليكم بالعلم الوحي، وهذا العلم الذي ميز به النبي صلى الله عليه وسلم علم مختلف، لأنه علم من قبل الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل عليه السلام أمين وحي السماء. قرأ الجمهور مدادا لكلمات ربي، وقرأ عبد الله وابن عباس والأعمش ومجاهد والأعرج والحسن والمنقري عن أبي عمرو مددا، وقرأ الجمهور تنفذ، وقرأ حمزة والكسائي وعمرو بن عبيد والأعمش وطلحة، وقرأ السلمي أن تنفذ. طيب لو خطينا القراءات هنا، بشر مثلكم إعلام البشرية أنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعي أنه ملك، ولم يخبر الملائكة جماعة من نور والبشر من طين، فقال لهم أنا بشر مثلكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني هو بشر عادي، عارف ناكل ياكل عادي. لا ما ينفعش ناكل، ما ينفعش ناكل ليه؟ ناكل عادي. طب نروح عند بتاع الخضار نشتري أكل، وبتاع اللحمة نشتري لحمة، ونقف نتعامل مع الناس عادي، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في وسط البشر، ليس ملك من الملوك حتى في وسط البشر. يعني ممكن في واحد من البشر ملك، ما بيروحش لا بياكل الطعام وسط الناس ولا بيمشي في الاسواق، عشان الناس ما تقولش عليه ده ايه ده، راجل يعني زينا زيه كده، بيشتري ويبيع زينا، ويقف هنا ويفصل مع ده ويتكلم مع ده. لا ده له مساحه اخرى. انما اصلا ما كانش كده، كان ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. لذلك يقولوا أهل السنة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف لهم اسم وليس لهم وسم. يعني تقول لي كده، قول لي كده، قول لي الحاجة المميزة، قال له ملوش حاجة مميزة، هو كده في وسط الناس، هو مع الناس، لا يعرف له اسم، يعني ملوش اسم مميز. عارف لا تنبذوا بالألقاب، وقال تكنوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو ربنا نهانا ان احنا ينبذ بعضنا بعض بالألقاب، وقال ان الانسان له اسمه، اسمك اسمي احمد، خلاص اسمك احمد. طب اسمك ايه التاني بقى اللي نعرفك بيه؟ قال له عادي، لو قلت له كنيه يتعرف كنيته، ملوش، هو ملوش اسم تاني. طيب في سمه مميزه مختلفه؟ ما فيش سمه مميزه مختلفه، كل ده بقى انا بشر مثلكم. هذا غايه التواضع، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام تواضع يا محمد. جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الله يخيرك ان تكون نبيا ملكا او عبدا رسولا. نبيا ملكا يبقى في النبوه في الدين اقل وفي الدنيا اعلى، او ان تكون عبدا رسولا يعني تبقى في الدين اعلى لكن في الدنيا اقل. الملك عكس العبد على مستوى الدنيا، والرسول اعلى من النبي على مستوى الدين. فقال له تختار تبقى في الدنيا قليل شويه وفي الدين اعلى، تبقى عبد رسول يعني عبد في الدنيا رسول في الدين، ولا تبقى نبي في الدين وملك في الايه في الدنيا؟ في الحالتين انت عندك دنيا ودين، في الحالتين رزقك جاي لك. فاشار النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل. انت بتخيرني، هو جبريل هو معلم النبي صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوة، وجبريل ليس هو الله، جبريل هو ايضا واسطة، هو رسول الله سبحانه وتعالى من الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله سبحانه وتعالى من البشر. فيبقى انت عندك رسول الملائكه نزل على رسول الايه البشري ليبلغ الدين. وما اذن الله سبحانه وتعالى ان يكون هناك واسطه بينه وبين خلقه الا في البلاغ ولا في العبوديه. يعني هل اذن الله سبحانه وتعالى ان يقول لك احنا عايزين ندعي مثلا، فنقول ايه خلاص احنا هنرفع دعوانا لمثلا لجبريل وجبريل يرفعها لله؟ لم ياذن الله في هذا. نرفع دعوانا للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يرفعها لله؟ لم ياذن الله في هذا. الله لم يرد أن يكون هناك بينه وبين خلقه واسطة إلا في مسألة واحدة، البلاغ. ولم يكن هناك قدرة من البشر على تلقي البلاغ مباشرة من الله، لأن البشر بشر مش هيعرفوا يتعرضوا لوحي السماء، لذلك كان لابد من مخلوق وسيط اللي هي الملائكة. فحوى الرسالة الإيمان بالله واليوم الآخر، إنك تبقى عارف إن في لقاء مع الله، ده الدين. الأنبياء كلهم بيعصوا عشان يقولوا الكلمة دي، خد بالك هناك لقاء مع الله، اوعى تنسى دي، اتقوا ربكم. انت بتتقي الدنيا وبتتقي المال وبتتقي الفقر وبتتقي البشر وبتتقي السلطة وبتتقي الأشياء التي تؤرقك، تتقي المرض، بتتقي الجوع، بتتقي الظروف الصعبة، أشياء كثيرة جدا الإنسان يتقيها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، ولا خد بالك فحوى الدين على أنه هناك مع الله لقاء اللي هو اسمه اليوم الايه؟ اليوم الآخر. دي رسالة، ده موضوع الرسالة. الرسالة دي عشان تنزل يبقى لازم فيه رسول ملك، يبقى أن تؤمن بالله وملائكته، وعشان الملك ده ينزل يبقى معاه كتاب وكتبه، وعشان هينزل ينزل على رسول ورسله، فاهمين؟ واليوم الآخر. يبقى كان الإيمان إيه؟ ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ده الإيمان. الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة، أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى حي فعال، يرفع ويخفض ويقدر الأقدار حتى يسوق العباد إلى الله، وأن الله أنزل كتاب يدل الناس على هذه الأقدار. خد بالك اللي رزق ربنا، ما الناس عايشة كلها تأكل وتشرب، عليه يقول له خد بالك اللي خلق الخلق ده ربنا، خد بالك المطر ده اللي نزله ربنا، خد بالك الأرض دي اللي أنبتها، اللي أنبت هذا النبات الله. طب ما هو عايش ما بيشوفش ده، أو بيشوفه مش ما ينسبه إلى الله. فينزل الأنبياء ليعلموا الناس أن الله هو الذي يفعل. خد بالك هناك لقاء مع الله، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قال له أنت بتتقي كل شيء، اتقي لقاء الله. خد بالك أنك ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وستحاسب. إنما استعلقت بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قال لهم أنا رسول، علي البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. طيب عليك للناس سلطة؟ قال يذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عايز تؤمن تؤمن، عايز تكفر تكفر، بس أنا خد بالك لازم أقول لك، هذل لك وهبين لك ووضحها لك واشرحها لك واجعلها في غاية الوضوح، ثم بعد ذلك افعل ما تشاء، واعلم أن لكل فعل تبعات، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. أهل الكتاب قالوا إحنا الدين، والنصارى قالوا إحنا الدين، والمسلمين قال لك إحنا اللي هنخش الجنة. قالوا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بعث النبي صلى الله عليه وسلم برسالة خاتمة محاكمة مهيمنة على كل الرسائل السابقة، قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يبقى ميز النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر البشر بالإيه؟ بالوحي، بالعلم الخفي. الوحي ده مسألة بسيطة؟ لا، دي مسألة كبيرة قوي، ده دي رسالة. يبقى ميز النبي صلى الله عليه وسلم على سائر البشر بالرسالة، بهذا العلم الخفي. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا قل للناس، قل للناس هذا، أنت لست إله، إنما أنت رسول مبلغ عن الله. قال لبلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال له بلغ فقط، عليك أن تبلغ. البلاغ يا جماعة، واحد بلغ يعني وصل، قال له فلان الحمد لله بلغ يعني وصل المنتهى، أو فلان يعني بلغ الحلم يعني أصبح الآن في عداد المحاسبين، يعني أصبح سيحاسب على أفعاله، وصل. فبلاغ يعني ايه؟ يعني هات اخرك في الوصول. الناس متخيل يقول لك ايه انا بلغت وخلاص، لا استنى، بلغت دي كلمة كبيرة، دي كلمة تحتاج الى مجهود، الى احسان. طيب كل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، يوحى الي ايه بقى؟ هنا يقولوا العلماء يختلف، يقولوا هو يوحى الي هنا، هو المقصود بي يوحى الي وقف هنا وبعد كده انما الهكم اله واحد، ولا هو يريد أن يبلغهم في هذا الموضع أنه إلهكم إله واحد، هذا وحي السماء وأنا علي أن أبلغ هذه الحقيقة، أبلغكم هذه الحقيقة، إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يعني هل هو هنا يقول أنا علي البلاغ لكم بهذه الحقائق، اسمعوها مني، إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا هو هنا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هنا هذا رد على ما فات. ثم استأنف أنما إلهكم إله واحد. مش هتفرق كتير. إن هذه هي الحقيقة، أن هذا وحي السماء، وهذه هي لب حقيقة وحي السماء. إلهكم إله واحد. إن يعني إلهكم إله واحد، يعني أنت بتهجو، بتخاف، بتطمع، بتحب، عندك مساحة، مساحات المشاعر. المشاعر دي مختلطة، مشاعر حب، خوف، رجاء، طمع، توكل، اعتماد قلبي، تعلق. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لا تتعلق إلا بالله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا من الله، ولا تتوكل إلا على الله. اجعل قلبك معتمد بكليته على ربك. دي اسمها ألوهية. الربوبية انك تعتقد ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ورزق ودبر. والانبياء جاءوا بهذا. يعني يجيب يقول لك خد بالك المطر، انت انت بتشوف مطر، تعرف المطر ده مين نزله؟ الله انزل من السماء ماء. انت بتشوف احياء وإماتة، يقول لك انت عارف مين اللي احيا الارض؟ هو الذي يحيي الارض، هو الذي يميت، هو الذي يرزق. طب انت بتشوف رزق يقول لك وفي السماء رزقكم وما توعدون. الانبياء يعلمون الناس كيف يفسرون الأحداث، كيف ينسبون الأفعال إلى الله، كيف يفهمون أن الأقدار وراءها مقدر، والقدر وراءه قدرة، وراء القدرة علم. يبقى الأنبياء بعثوا لتعليم الناس أفعال الله اللي هو القدر، ولتعليم الناس كيف ينفعلون بهذا. اعبد، صلي، صوم، زكي، حج. هنا دي عبادات. طيب هذه العبادات كيف نؤدي هذه العبادات؟ الاول في معلومات لما تدخل جوه الانسان يؤدي هذه العبادات. ايه المعلومة اللي انت لو جات لك هتقوم تصلي؟ انك تبقى عارف ان كل اللي انت نفسك فيه بايد واحد، وكل اللي انت بتخاف منه ممكن يحله لك واحد، وكل اللي انت بتحبه وكل احتياجات قلبك وكل الفقر داخلك ممكن يلبيه واحد، وكل ما تطمع فيه ممكن يعطيك ما هو افضل منه واحد بس. فانت هتنصرف الى هذا الواحد. لما انت عرفت انه عنده خزائن السماوات والارض، وأنه عليم بكل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وبكل شيء محيط، وأنه يهيمن على كل شيء، ويقدر على كل شيء، وأنه قوي على كل شيء، وأنه لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، هتنطلق أنك أنت تسأله، أنت عندك كل ده، اديني، أنت تقدر على كل ده، احميني، أنت بترزق كل هؤلاء، ارزقني، انت بتستر كل هؤلاء استرني، انت بتغفر لكل هؤلاء اغفر لي، انت بتعفو عن كل هؤلاء اعفو عني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا، اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، ارزقنا وانت خير الرازقين. يبقى المعلومة لما بتجيلك بتغير وجهتك تجاه الألوهية. هنا إنما أنا بشر مثلكم، يعني أنا بشري ليس عندي مزيد علم أكثر مما علمني الله سبحانه وتعالى، وليس عندي مزيد قدرة، إنما قدرتي قدرة البشر، علمي علم البشر، غير أني فضلت عليكم بالوحي. وهذه خصيصة مهمة جدا. إن جماعة الوحي مش هينزل على أي حد، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الوحي مش هينزل على اي حد، الوحي مش شياطين. هل نبيكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل افاك اثيم. الوحي ينزل على الصادقين، على المؤمنين، على الطيعين، على المتقين. قال كان في الامم السابقه محدثون ملهمون، ويكن في هذه الامه يكون عمر. يعني كان زمان بيجي في ناس يقول لك ده رجل ألهم علم معين، وحي علم خفي. قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال ابن عباس علم الله تعالى رسوله التواضع لئلا يزهى على خلقه، فأمره أن يقر على نفسه بأنه آدمي كغيره إلا أنه أكرم بالوحي. ثم قال فمن كان يرجو لقاء ربه، قيل في سبب نزولها أقوال، أن جندب بن زهير الغامدي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعمل العمل فإذا اطلع عليه سرني. بقول له أنا بقف أصلي مثلا، وبعدين لما أعرف الناس عرفت أن أنا وقفت صليت أفرح، أقف أقوم الليل أنفق، وبعدين لو عرفت أن الناس عرفت أن أنا أنفقت وأن أنا كنت صاحب الإنفاق الكبير اللي هما شايفينه ده أفرح، أو أن أنا كنت صاحب العبادة الكبيرة دي أفرح. قال أعمل العمل ثم إذا اطلع عليه سرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولا يقبل ما رؤي فيه. قال له أنت بتحب الناس تشوف؟ ده اسمه رياء. رياء اللي هو إيه؟ أن تفعل الفعل تحب أن يراك الناس. فنزل قول الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. خد بالك هو ذكر إيه؟ ثلاث حاجات: لقاء الله، رقم اثنين عمل صالح، رقم ثلاثة لا يشرك بعبادة ربه أحد. يقولوا أن أحب الأعمال إلى الله أخلصه وأصوبه. شرط قبول العمل الصالح أن يكون خالصا صوابا. قالوا طب ما خلص لوحدها كفاية؟ قالوا لا، خلص لوحدها مش كفاية. قالوا طب ما صواب لوحدها؟ قالوا برضو لا، صواب لوحدها مش كفاية. العمل عشان يقبل محتاج حاجتين: أن يكون لله وأن يكون بما شرع الله. أن يكون لله هذا مقتضى لا إله إلا الله، أن يكون بما شرع الله هذا مقتضى محمد رسول الله. يعني إنك تعمل عمل ده لله تمام كده انت نيتك سليمة، لكن انت هتصلي ازاي؟ لابد ان تعبده بما شرع هو لا بما تريد انت. يبقى خالصا صوابا، خالصا يعني لله، صوابا يعني على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سيقولوا شرط قبول العمل الصالح الاخلاص والاتباع. الاخلاص يعني بينك ومن ربنا في قلبك لا تفعله للناس ولا لأحد من الخلق انما تفعله لله، يبقى ده اسمه الإخلاص. طب لو عملت عمل إخلاص والعمل ده من دماغي، العبادة من دماغي، يعني مثلا الظهر 4 ركعات قال لك طب ما نصليها 6 والزيادة حلوة ونعوض الركعة بركعتين، ولو ركعة شكيت فيها ولا ركوع شكيت فيه نزوده 2 ركعتين وسجدتين ونخلي بدل ما ركعة تبقى ركوع واحد نخليها ركوعين. قال له لا لا، هذا لا يقبله الله. يبقى العمل عشان يقبل لابد يكون ايه؟ صواب. يعني ايه صواب؟ يعني وفق ما شرع الله. هنا بقى سؤال يسأله العلماء، يقولوا ايهما يجلب الاخر؟ الاخلاص يجلب الاتباع ام الاتباع يجلب الاخلاص؟ وايهما اقوى من الاخر؟ يعني انت الاصل انك انت تعمل الاثنين خالصا صوابا. طيب لو تعمل واحد تعمل نوم فيهم، الإخلاص والاتباع الاثنين. هو اللي هيعمل واحد ده اللي فقد، اللي فقد مصدر الثاني. يعني انا عايش في صحراء وملوش نبي ولا علم علم الوحي، هيقول يا رب انا عارف ان انت موجود، يا من خلقت السماوات والارض، يا رب هذا الكون اهدني. هنا هو ايه؟ هو فقد الاتباع لانه لا علم له بهذا. يقولوا الاخلاص يجلب الاتباع. كل ما انت هتعبد ربنا اكتر، كل ما انت هتبحث عن رسالته، كل ما انت هيبقى علاقتك بربنا اقوى، كل ما انت هتبحث عن مرضاته. فكل ما الاخلاص بيزداد كل ما حبك لاتباع النبي اصلا بيزداد. وكل ما حبك لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم او كل ما اتباعك النبي صلى الله عليه وسلم بيزداد، كل ما هتفاجأ ان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون دائما في الظاهر وفي القصد. يبقى في واحد بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في الظاهر فقط وينسى مقاصده. ده كان نقطة مهمة أشار لها شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن مسألة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون في المقاصد والمظاهر. مثلا زي مثلا واحد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في مكان معين فنزل فصلى في نفس المكان، فقاله هو ده اتباع؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان تبول في هذا المكان فقام نزل قال لك أنا تبول في هذا المكان، أكل في هذا المكان فقال لك أنا هنزل أكل في هذا المكان، كان مرة معدي في الشارع وقف يصلي في هذا المكان قال لك خلاص أنا هقف أصلي، اتخذوا هذا مكان إيه؟ مسجد. فقالوا له هذا ليس من الاتباع، لأن هذا فعله على سبيل العادة وعلى سبيل الحاجات اليومية. إنما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون اتباعه في المظاهر والمقاصد، أن الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد هذا ما أمرنا أن نفعله ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من سبيل الحاجات العامة فهذا لم يشرع على النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعله من ورائه على سبيل الحاجات العامة. طيب إذا فعله رجل قال لك والله أنا هعمل كده، إنما صلى الله عليه وسلم هعمل كده، يسمع على قدر نيته، لكن ليس هذا مقصود الشارع. إن مقصود الشارع مش إن أنت تشوف العادات التي فعلها كل نبي أو كل رجل صالح وتسير وراء هذه العادات، إنما أن تتبعه في عبادته لربه وفي مقاصده. لذلك أنت لو عدت تبص كده تفكر كده، هو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنت اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم لابد قلبك يتعلق بالله. النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة يقف يصلي، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يكثر من السجود، يأتيه خبر جميل فيسجد شكرا لله، يدخل إلى المسجد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام، كل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ثناء على الله، كلها استعانة بالله، اللهم بك أصول وبك أجول وبك أحول وبك أقاتل، يدخل خلاء يقول له يا رب غفرانك. لو اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل يتعلق قلبك بربك. لذلك يقولون الاتباع يجلب الإخلاص والإخلاص يجلب الاتباع. حين إنسان يبقى مقصر في أحدهما فتلاقي واحد يعبد ربنا عنده إخلاص شديد لا نتهمه في هذا، لكنه يبتدع اخترع اختراعات. قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، هم قال لك احنا نترهبن الرجالة بتاعتنا مش هتتجوز، دي بدعة، البدعة دي اخيرها ايه؟ اخيرها زنا. ما حرم شيء بغير امر الله سبحانه وتعالى الا واحل شيء بغير امر الله سبحانه وتعالى. هو ربنا جعل الحلال والحرام موازنة، انت هتحرم على نفسك حاجة لابد انك تفتح باب حرام، بس من باب ان انا مخلص. ايوه حتى لو انت مخلص، انا مش بتهمك هنا في اخلاصك، انا اتهمك هنا فين؟ في الصوابية. زيك انما لما الرجل قال له اما انا فلا اتزوج النساء، قال وانا اتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وده مدخل عظيم من مداخل الشيطان. الشيطان مش هيقول لك اعمل حاجة حرام، انما يقفل لك باب حلال الاول، فاذا اغلق الحلال فتح الحرام. لذلك مهم ان احنا نتبع نوع السلام في الحلال والحرام. فمن كان يرجو لقاء ربه ده فحوى الدين، من كان يرجو قيل من كان يطمع، وقيل من كان يرجو قيل من كان يخاف. فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس. يبقى الأول القول الأول لابن عباس أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنني أفعل الفعل فإذا اطلع عليه سراني، فنزلت هذه الآية. قال طاووس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحب الجهاد في سبيل الله. قال له صراحة أنا بحب الجهاد، أحب مقاتلة الأعداء في سبيل الله، أنا مش بقاتل عشان خاطر يبقى يعني الموضوع إن أنا يعني مثلا أحصل على مكانة ولا سلطة ولا أجيب فلوس، أنا أحب أن أنا بحب المسطوع الموضوع ده، ولكن وأحب أن يرى مكاني. يعني انا احب ان انا جاهد وتعلو كلمه الله، بس برضه احب ان الناس تعرف ان انا بحب ده. قال اني احب ان اجاهد في سبيل الله واحب ان يرى مكاني، فنزلت هذه الايه. يبقى القول الثاني وقوي من القول الاول، ان الاول قال اذا اطلع عليه سراني، والثاني قال له احب ان يرى مكاني. وقال مجاهد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اتصدق واصل الرحم ولا أصنع ذلك إلا لله، فيذكر ذلك مني. أنا ما بعملش حاجة والله إلا ربنا، لكن الناس بتعرف. بنت خالتي رحت زرتها وجبت لها هدية، وابن عمتي رحت زرته وقفت جنبه في مشهد. هو بقى مراح قال للناس، قال لهم ده ابن خالي جالي وعمل لي وسوالي، وقف يقول. قال فيذكر ذلك وأحمد عليه. ألاقي واحدة عمتي جاية تقول لي والله قد أخيك أنت وقفت جنب ابني، والله أنت يا ابني ابن بر بينا، فيسروني ذلك فأعجب به. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قال لهم هذا الذي أقوله لكم أنا لم أخرجه لكم من تلقاء نفسي، إنما هو رسالة السماء وأنا أبلغكم هذه الرسالة، أنما إلهكم إله واحد، أي توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بكليتكم، توكلوا على الله وحده لا شريك له، لا تستعينوا إلا بالله، لا ترجوا إلا الله، لا تطمعوا إلا فيما عند الله، استغنوا بالله عن خلقه، افتقروا إلى الله سبحانه وتعالى وحده، ولا تفتقروا إلى أحد من الخلق، أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني وحده، الله هو الرزاق وحده، أنتم لا تحتاجون أبدا إلى البشر، إنما تحتاجون إلى الله. بس إحنا ربنا مش هينزل على السماء الرزق لوحده، ما هو ما من شيء خلقه الله إلا بسبب، فالله سبحانه وتعالى ما خلق شيء إلا بسبب. هو بيقول لك كده انا اسبب الاسباب، يعني هدخلك الجنه بعملك وانا اللي هرزيك الى هذا العمل، انا اللي اوفقك الى هذا العمل، انا اللي هيرفعك بهذا العمل. لذلك لا تتعلق بالسبب عن المسبب، ولا بالبلوى عن المبتلي، ولا بالنعمه عن المنعم. هو اعطاك النعمه فلا تتعلق بها انما تعلق بالله، هو أعطاك البلوى فلا تتعلق بها إنما تعلق بالله، هو أعطاك السبب فلا تتعلق به إنما تعلق بالله. أقول لك أنا فتحت لك السبب ده وفتح لك خيره، وقفلت لك السبب ده وقفل لك خيره. يعني أنا ممكن أوقف لك الريح فيصدرنا رواكد على ظهره، وممكن أجري لك الريح، ممكن أخلي سفينتك واقف في عرض البحر مش هتتحرك، وممكن أخليها أسرع سفينة في الدنيا. ان الله سبحانه وتعالى يعلم البشر انه على كل شيء قدير. لما الصحابه بيسالوا النبي عليه الصلاه والسلام قال كل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، يقولوا كلمه اله واحد دي يعني الله سبحانه وتعالى ليس اثنين ولا ثلاثه، يعني الله لا يحب ان يكون له شريك ولا بدرجه نص من مليون في الميه، يعني مش ولا واحد على 100,000 ولا واحد على مليون. يعني لو عبدت الله سبحانه وتعالى ب 99% و999 عد بقى التسعات كتير قوي كده، الواحد ده من مليون الله لا يحب هذا، الله لا يدخل شريك مع احد. قال انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل اشرك فيه في هذا العمل معي غيري تركته وشركه. مش انت حطيت شريك خليه ينفعك، الله لا يحب إلا أن تتوكل عليه بكل يد، أنما إلهكم إله واحد ليس اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، ولا هو قابل سبحانه وتعالى أن يدخل أي شريك بأي نسبة، ما فيش شريك. واعلم أنك ستقابل هذا الواحد، وأنك تفتقر إلى هذا الواحد، وأن هذا الواحد هو غني وحده وقدير وحده وقوي وحده. فمن كان يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه هنعمل بقى لما تقابله هتقابله بايه؟ قال له قابله بحاجتين، قابله بالعمل الصالح. يقول له يعني العمل الصالح؟ يعني العمل الذي يصلح ان يقدم له. طب ايه العمل الصالح ده؟ جيبه منين؟ يعني ايه العمل الصالح؟ لو جبت دلوقتي ولعت كده سجارة، ده عمل صالح؟ ازاي هنجيبها من ايه؟ ومين قال؟ لو جبت كاس خمر، لو ان رجل جامع امرأة في الحرام. هنقول هنا بقى السؤال هو يعني ايه عمل صالح؟ يعني يصلح لله. يعني صالح لايه؟ صالح يعني ينفع تحط في السي في مثلا؟ يعني صالح ده يصلح ان هو عند الناس صالح يعني شكله حلو؟ يعني صالح ده يعني ماشي مع القانون؟ يعني ايه صالح؟ فليعمل عملا صالحا، يعني عمل يصلح ان يتقرب به الى الله. طيب هنسأل بقى سؤال، هو ايه العمل اللي يصلح ان يتقرب به الله؟ ما بعث به الانبياء، ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. هو ربنا سبحانه وتعالى من رحمته انه بعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لنا. يعني ايه؟ يعلمنا هو بيرضى بايه. يعني لما يترك انك انت تفكر كتير قوي، هو ربنا هيرضى ولا ما يرضاش؟ ويرضى ازاي؟ هو علمك. الله يرضى اذا اكل العبد اكل ان يقول الحمد لله. هو بيقول لك انا ارضى بده، اعمله بقى بس كده. بس كده. هو يرضى اذا شرب العبد شرب ان يقول الحمد لله، هو بيرضى كده. طب ما انا ممكن اعمل اكتر من كده. هو يريد ذلك، هو يريد انك انت تبقى حياتك ونيتك لله. قال فمن كان يرجو لقاء ربي، يعني من كان يخاف لقاء الله فليستعد لهذا اللقاء بايه؟ رقم واحد، فليعمل عملا صالحا. قال له يعمل. يا جماعة حالا كتير احنا بنتخد الدين مشاعر. يعني يقول لك ايه؟ انا حاسس ان انا علاقتي بربنا قوية. يقول له حضرتك حاسس؟ انا حاسس وانت حاسس وايه والاحاسيس دي حاجة جميلة اوي، بس احنا ايه؟ احنا مش دين احاسيسي دلوقتي. الايمان قول وعمل واعتقاد. عمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ان احنا نحتاج الى هذا العمل. يعني حاسب نفسك على الاعمال، انت عملت ايه النهارده لله؟ لسانك عمل ايه لله؟ اصل مساحه المشاعر مش محسوبه، يعني ما تعرفش تمسكها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك معنى اسمه الايمان. قد أفلح المؤمنون. مين اللي أفلح؟ يعني أنا لو آمنت أبقى مفلح خش الجنة؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. طب الإيمان ده إيه؟ قال له الإيمان ده إنك أنت تقول لا. ده الإيمان من قواعدي أنه هناك تلازم بين القول والفعل والقلب. يعني انا جوايا توكل. قال له التوكل هو اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب. انت خدت بالاسباب وقلت يا رب وايقنت انه لا اله الا الله، هنا ربنا يعطيك. يبقى هنا وكانه استعدوا للقاء الله سبحانه وتعالى. خاف، يقولوا من كان يرجو لقاء الله، قيل يرجو اي يخاف قاله ابن قتيبة، وقيل يرجو يعني يامل يطمع. قال له اطمع، افرع يا خم، ارجو ما عند الله. قل يا عم انا راجل يائس. قال له يائس من ايه؟ ترجون من الله ما لا يرجون. رحمة الله واسعة، عطاء الله واسع، رزق الله واسع، كرم الله كبير. مفيش حد يحول بينك وبين عطاء الله سبحانه وتعالى. لا احد يستطيع ان يمنع عنك رزق الله ولا رحمة الله. عطاء نافذ لا يمنعه أحد. لو اجتمعت الإنس والجن على منع رحمة من الله تنزل عليك، والله ما استطاعوا. لو اجتمعت الإنس والجن على منع رزق لله سبحانه وتعالى لك، والله ما استطاعوا. ارجو ربنا، يريدك انك ترجوه. عرف الى ربك فارغب. ارغب يا عم، وحد قالك ما ترغبش؟ اقعد كده فكر في غنى الله وقول له يا رب انت اعطيت كل ده، يا رب انت رزقت النمل ارزقني، يا رب انت رحمت الكفار يا رب ودخلتهم في دين الله افواجا بعد ما حاربوا نبيك، يا رب اهدني. ارجو واطمع في كل ما تريد. محدش يحول بينك وبين الطمع فيما عند الله. قال فمن كان يرجو لقاء الله، قيل يخاف لقاء الله، وقيل يأمل فيما عند الله سبحانه وتعالى. واختيار الزجاج قال فمن كان يرجو لقاء ثواب الله. قال المفسرون ذلك يوم البعث والجزاء، ذلك يوم البعث والجزاء. قال فليعمل عملا صالحا، يعني عملا لا يرائي به، أو عمل لا يبتدع فيه، عمل يصلح أن يقدم لله. تعرف تقدم ده لله؟ كان سفيان يقول كل فعل رأه الناس لا أعده، بقول لهم أنا كل الأعمال اللي الناس شافتها وأنا بعملها عمل صالح ده أنا بعتبره مش موجود أصلا، ما ينفعش يتكتب في الصحيفة. ليه يا عمي؟ أنا أصلا خاف على نفسي من الناس. كان الناس ممكن الرجل يصوم سنين طويلة ولا تعلم زوجته ولا أبنائه عن صيامه شيء، كان الرجل ينفق طويلا ولا تعلم زوجته ولا أبنائه عن مدى إنفاقه. الناس بتشتغل لله مش عايز حد يشوفها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هنا يقولوا في قول الله سبحانه وتعالى لا يشرك بعبادته به أحدا، قيل أن الشرك بعبادته الكفر، ومعناه لا يعبد أو لا يعبد معه غيره، وقيل أنه رياء، يعني شرك أكبر أو أصغر. هنا أحيانا الناس تشرك، يقول ابن عباس يشرك أحدكم بكلبه، ده اسمه شرك خفي، يعني شرك دون شرك. يعني هو قال وكيف ذلك؟ قال يقول لولا الكلب لهلك الزرع. يعني رجل راعي غنم ومعاه كلب ومعاه ايه ومعاه ماشية، وبعدين الزرع ده او لهلكة الماشية، الزرع ده في الحظيرة فيها مواشي وفيها كلاب، فلما يجي الذئب يعدو على الماشية تخرج له الكلاب، اسمه كلب الايه كلب الراعي. فالراعي يقول ايه؟ يقول الكلب ده هو ليه؟ هو سبب في نجاتنا. فيقول يشرك احدكم بكلبه، مع انه هو كلب، هو الكلب سبب، لكنه اراد ان الانسان يذكر دائما نجاء الله له، وعطاء الله له، وحمايه الله له. يعني انت دائما تذكر حمايه الله لك، دائما تذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك. طب الاسباب ماشي، ما الاسباب موجوده، بس قول ايه؟ بفضل الله ربنا نجاني بكذا، لكن ما تنساش نعم الله سبحانه وتعالى ومعاملة الله سبحانه وتعالى. أحيانا الإنسان يشرك بالناس، يعني هو يريد ما عند الناس أو يريد شيء عند الناس، فيفعل عبادة يريد بها وجه الناس. والناس دي نوعين، في واحد صالح وفي واحد طالح. يعني ممكن واحد يشرك برجل صالح بل بنبي، كما أشرك النصارى بعيسى بن مريم، بل وكما عبد عباد الأصنام الملائكة قبل عبادة الأصنام. ثم الملائكة مخلوقات نورانية تعبد ربها، وعيسى بن مريم رجل صالح رسول من عند الله، وهو لم يرضى هذا. وأحيانا بيكون ما أشرك به طاغوت هو يريد أن يشرك به، وطبعا ضرب مثل لهذا الطاغوت فرعون اللي هم ربكم الأعلى، لا أسوأ مثل ضرب في النموذج البشري، النموذج اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكره مرات وراء مرات، لأنه نموذج يعني ولا أسوأ. بقول لهم ما علمت لكم الإله غيري، نموذج بشري ادعى الربوبية. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول من كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان يريد ثواب الله سبحانه وتعالى، أو من كان يرجو لقاء الله في الآخرة فيعامله الله سبحانه وتعالى معاملة إحسان، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقولوا قال معاوية وكانت هذه آخر آية نزلت في القرآن. طيب آخر آية نزلت في القرآن يبقى عندنا مشكلة ليه؟ لأن سورة الكهف سورة مكية، ونزل لسه بعدها نص الكهف، لسه القرآن كله هينزل بقية المكي وبعد كده المدني. هنا ابن كثير يقول ولعله أراد قول معاوية أن هذه آية محكمة لم ينزل ما ينسخه، يعني أن معاني هذه الآية هي آخر معنى أصيل ظل هذا المعنى منذ أن نزل إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتبه ذلك على الناس، يعني معنى ما تغيرش، معنى أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون ثابتا حاضرا في أذهان الخلق، أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نعمل عمل له وحده لا شريك له. دي مسألة صعبة، مسألة صعبة. ابن رجب الحنبلي عمل كتاب اسمه تحقيق كلمة الإخلاص، بيشرح الآية دي. هو كلمة الإخلاص اللي هي لا إله إلا الله، اللي هو لا يشرك بعمله شيئا، لا بعبادة ربه أحدا. يبقى في واحد يرجو ما عند الله، ربنا سبحانه وتعالى قال له اعمل عمل صالح، عارف قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من آخر. فيها جماعة معنى اسمه العبادات، وفي الطاعات، وفي القربات. في فرق بينهم، في فرق بينهم. العبادات دي انت مأمور انك تعملها، دي عبودية لله، ده المعنى اللي انت فيه بتظهر ان انت عبد، دي اسمها العبادات. وهذه العبادات اللي هي الصلاة، الصيام، الزكاة، والحج، والدعاء، والذكر، هذه العبادات لم تفرض إلا من قبل، اللي بيسموها العبادات المحضة. يعني مش هينفع تصوم رياضة، مفيش أصلا صوم رياضة. يعني إنك تصوم من الفجر للمغرب على الطعام والشراب والشهوة وابتغاء مرضات الله، ده مش هيبقى رياضة، مش تخسيس، ده اسمه عبادة محضة. مش هينفع تركع وتسجد تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، تحياته لله وصلاة الطيبات على مثل هذه الآية إلا لله. دي اسمها عبادة محضة، يعني أن هذه العبادة لم تفرض إلا من قبل الله ولا تفعل إلا لله، يبقى دي اسمها عبادات. القربات حاجة تانية، أنت ممكن تعمل حاجات كتير أو قربة، تتصدق، تصل رحمك، تحسن إلى جار، تعفو عن واحد ظلمك، دي اسمها قربة. بتقول أنا بتقرب يا الله بهذا العمل. أحيانا القربات دي تكون أنت هي من قبل نفسك، هي مش عبادة أنت مأمور بها، إنما هي إيه؟ قربة. باب القربات أوسع من باب العبادات، أعظم القربات العبادات. لكن القربات مش رفع العبادات، ده أنت ممكن تعبد وممكن إيه؟ تتقرب، قربها قربانا. هل تقرب إلي شبرا؟ هتقرب إزاي؟ قال له يا عم أنا هروح أفرش كربه الرجل ده، أقف معاه شهامة وجدعانة. ليه؟ يا عم لعل الله يفرش كربي، لعل الله ينفس عني. هنا ده عملها إيه؟ قربة. الطاعات باب مختلف، إن أنت بتؤمر وتنهى في طاعات، مش لازم كل الطاعات. انت ممكن لو عملت الطاعة على سبيل انها طاعة تاخد عليها ثواب العبادة، وممكن لا، انت بتأتمر وتنتهي فقط. طاعات ونواهي. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، يبقى يقولوا عمل خالصا صوابا، ده اسمه عمل صالح. وبعدين واعظم الاعمال الصالحة العبادات المحضة. لو عايزين نرتب اولويات احب الاعمال الى الله هنقول ايه؟ احب الاعمال الى الله العبادات، واحب العبادات الى الله الفرائض، واحب الفرائض الى الله الاركان. يبقى نقول احب عمل الى الله ايه؟ اركان الاسلام. اذا تعارض عندي ركن من اركان الاسلام مع اي عمل صالح اخر، عمل صالح قال لا أقدم أركان الإسلام. ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي ما افترضته عليه، وأحب الفرائض الأركان، ولا يزال عبدي يتقرب إلي. يبقى في حاجة اسمها الفرائض، وفي حاجة اسمها الإيه؟ قربات. يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل فريضة؟ لا، نوافل، إنما الفرائض فريضة يحبها الله سبحانه، ولولا أنه يحبها ما فرضها. يبقى الحاجة اللي ربنا فرضها وبيحبها. هنا قال من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، يبقى ده عمل صالح، ولا يشرك به بالعمل الصالح احدا، لا بعبادة ربه احدا. يبقى بدأ بالعمل الصالح وثنى بالايه؟ بالعبادة. بدأ بصلاح الاعمال وانتهى بصلاح القلوب. الشرك ده بيقع في الـ في الـ في الجوارح ولا في القلب؟ الشرك بيقع في الجوارح ولا في القلب؟ في القلب. في القلب. قال ولا يشرك بعبادة ربه أحد، يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نخلص العمل له وأن نخلص العبادة له وحده لا شريك له. لذلك يقولوا أن شر الناس من فعل فعل الآخرة يريد به الدنيا. طب ما ممكن يعمل فعل الدنيا يريد به الآخرة، وممكن يعمل فعل الدنيا يريد به الدنيا، لكن فعل الآخرة دي عبادة محضة، دي حاجة انت اصلا هي لم تشرع الا لاجل العبودية. ولا يشرك بعبادة ربه احدا، لا ملك مقرب ولا النبي مرسل. ليه؟ هو في حد اشرك مع الله سبحانه وتعالى ملك مقرب؟ دايما احنا متخيلين ان اللي بنشرك بيه ده بيبقى دايما ايه، هيبقى دايما شيطان ظالم طاغوت، هو فرحان ان هو بيشرك بيه. لا، في من عبد من دون الله وهو لا يرضى هذا. لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. إنه ما فيش حد بيستكبر، مع إن المسيح قالت النصارى المسيح ابن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبني ابن آدم قال كيف يسبك وأنت رب العالمين، شتمني ابن آدم قال كيف يشتمك وأنت رب العالمين، قال أن دعا لي ولدا. إن في الألفاظ دي المعاني دي شتيمة. قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. لذلك أمر الصوابية ده محله الشريعة، أمر الإخلاص ده محله السلوك العقيدة. يعني أنا عايز أعمل عمل لله ويكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يقبله الله. لذلك قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. حنا بتلاقي واحد عنده إخلاص، أنت لا تتهم في إخلاصه، لكن تتهم في إيه؟ في طريقه. هو ممكن يكون جوه قلبه يريد وجه الله، وهذا الذي يريد وجه الله أقول لك يقينا يهديه الله. الصادق يصنع الله له. كلما أراد وجه الله سبحانه وتعالى وأخلص لله كلما دله الله على الخير. طب لو واحد مش عارف، قال يا جماعة أنا عايز أعرف، قال له امشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام، شوف هو بيعمل إيه، الخطوة اللي خدها خدها الله، اتبع. إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقينا سيتحرك قلبه في طاعة الله، لأن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بالله. أكثر الناس افتقارا إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم أتحداك مرة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أي حديث وما تجدش غاية الخضوع وغاية الافتقار وغاية الذل لله سبحانه وتعالى. هات أي ذكر من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، أي استعاذة، أي دعاء من عيد النبي صلى الله عليه وسلم، اي مشهد من مشاهد حياه النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته مع ربه او في علاقته مع الناس، وانت ستفاجئ مدى تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بربه وافتقار النبي صلى الله عليه وسلم الى الله وذل النبي صلى الله عليه وسلم لله واخلاص النبي صلى الله عليه وسلم لربه. ما صبي حرف ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، وبعدين مجتهد في العباده. طب خلاص يا رسول الله، ما انت يعني ربنا غفر لك ما تقدم وفتح لك فتحا مبينا وتاب عليك ورفعك، اللهم أفلا أكلوا عبدا شكورا. إن في واحد إن ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب الخير، فهو في قلبه حب رجاء خوف من الله سبحانه وتعالى، بيقول له يا رسول الله انزل اركب انت واحنا نمشي، واحنا شباب وانت يا رسول الله يعني انت رسول صلى الله عليه وسلم يعني وقائد الجيش، فخليك انت على الجمل واحنا نمشي. فقال ما انتما باغنى مني عن الثواب ولا باقدر مني على العمل. قال لهم هو انتوا عايزين ثواب وانا مش عايز؟ تتعجب من من من بذل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوم عشان عرف ان في ليله خير من 1000 شهر، وهو صلى الله عليه وسلم عبادته خير من ليالي القدر. ومع ذلك لما عرف ان في حاجة ممكن يدركها ثواب من عند الله اجتهد غاية الاجتهاد. ان هذا باب عظيم، ان كيف حقق النبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص، ان الإيمان مقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ان تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو من يملك كل شيء ويعلم كل شيء. الله الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا علمت علم الله وإذا علمت قدرة الله أيقنت بجهلك وعجزك. جهلي وعجزي أنا كفرد؟ لا لا، أيقنت بجهل البشر وعجز البشر. جهل البشر وعجز البشر كصالحين وفاسدين؟ لا لا لا، أيقنت بجهل المخلوق وعجز المخلوق، ففهمت أن كل المخلوق عاجز، كل المخلوق جاهل، كل المخلوق فقير، كل المخلوقات، كل المخلوقات. الملائكة قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الأنبياء خير الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. كل البشر يحتاجون إلى الله، لا علم البشر إلا بمقدار ما علمهم الله. هنا يخضع القلب، يخشع، يكسل، يتزل كده، عارف أنت قهرت أنك فهمت حقيقة المخلوق فترى عظمة الخالق، فلا يتعلق قلبك إلا بالله. وانت بتعمل أي عمل صالح افتكر العمل الصالح محتاج حاجتين. حاجة من ايه هو؟ أن يكون خالصا لله. العمل الحاجة الثانية أنه يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على أمر الله، بشرع الله. لو عملت العمل الصالح بدماغك وبرأيك وبتصورك هذا العمل ربما يقبله الله سبحانه وتعالى إذا كان فيه بقايا الأنبياء، وربما يرد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت عبادة، قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني يحبطه الله سبحانه وتعالى. طيب النية اللي جواك ديت إذا كانت خالصة فيقينا إذا كنت صادقا مع الله فسيهديك الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير في آيات الله سبحانه وتعالى، كيف أن الرجل لما صدق مع ربه هداه الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. قول هذا، استغفر الله.